المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: الأصل الأول التوحيد. الشرح: أصل الشيء أساسه الذي يبنى عليه، ولما كان التوحيد أهم المهمات وأوجب الواجبات، وعلى أساسه تتوقف صحة الأعمال وقبولها، لا سيما إذا كانت مقرونة بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعله الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الأول. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. الشرح: قوله رحمه الله: حد التوحيد الجامع لأنواعه، أي لأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال رحمه الله: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه، هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال، وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فهذا هو التوحيد بمعناه العام، أي إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم دخل في تفصيل كل نوع على حدة فقال: قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. الشرح: قوله فدخل في هذا، أي دخل في حد التوحيد توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه إلى آخره. وقال أيضا توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم

وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. الشرح. قوله رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر. وجه دخول القضاء والقدر في توحيد الربوبية أنها من أفعاله سبحانه، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. ولذا أدخل الشيخ رحمه الله القضاء والقدر من جملة توحيد الربوبية. وقوله وأن ما شاء الله كان إلى آخره، هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقوله رحمه الله: وأنه الغني وما سواه فقير إليه من كل وجه، لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء. الشرح. مر بنا جملة مما ذكره الشيخ في بيان توحيد الأسماء والصفات وكيفية الإيمان بها، وقال أيضا رحمه الله في ذكر أصول الإيمان الكلية: فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. وأركان ذلك ثلاثة: الأول الإيمان بالأسماء، كالعزيز الحكيم العليم الرحيم إلى آخرها. الثاني الإيمان بالصفات، كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. الثالث الإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها، كالإيمان أنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. ورحمته وسعت كل شيء إلى آخرها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. الشرح: أي ودخل في توحيد الأسماء والصفات هذه الأمور الثلاثة: الأول علوه على خلقه، الثاني استواؤه على عرشه، الثالث نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وقد أفرد الشيخ رحمه الله هذه الثلاث بالذكر لأن أكثر الفرق خالفت أهل السنة في ذلك بما فيهم الأشاعرة. وقوله رحمه الله: إثبات علوه على خلقه، علو الله تعالى من صفاته الذاتية كما سيوضحه رحمه الله بعد ذلك، وعلو الله تعالى ينقسم إلى قسمين: علو ذات معناه أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وعلو صفة ومعناه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. وقوله رحمه الله: واستوائه على عرشه، استواء الله على عرشه من الصفات الفعلية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، والاستواء معناه علوه واستقراره على عرشه، علوا واستقرارا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، بخلاف ما جاءت به تأويلات أهل البدع من تفسير الاستواء بالاستيلاء، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وقوله رحمه الله: ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى آخره، نزوله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وحكمته، ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التحريفات الباطلة، مثل قولهم معنى النزول نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فهذا من أبطل الباطل. قال رحمه الله: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه، كما وصف لنا نفسه بذلك إلى آخر ما قاله رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته، كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش، والنزول إلى سماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها. الشرح: تنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين ذكرهما المؤلف رحمه الله. الأولى الصفات الذاتية، وفسرها بقوله: التي لا ينفك عنها، أي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كصفة السمع والبصر والعلم والعلو والقدرة والعزة والحكمة، وكذلك صفة الوجه واليدين والعينين. الثانية الصفات الفعلية، وبينها رحمه الله بقوله: المتعلقة بمشيئته وقدرته، أي التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كصفة الرحمة والرزق والخلق والاستواء والنزول وغيرها من صفات الأفعال. أما الكلام فقد أدخله المؤلف بأنه من صفات الأفعال، وهذا حق، ولكنه أيضا يعد من صفات الذات، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام فإنه صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته. ثم ذكر المؤلف المحاذير التي يجب التخلي عنها عند إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى، وأن جميعها تثبت من غير تمثيل ولا تعطيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا، وبالرحمة والإحسان معروفا. الشرح. قوله رحمه الله: وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد. ذكر هذا الكلام رحمه الله ردًا على الجهمية والمنحرفين من أهل الكلام الذين توهموا أن الفعل هو المفعول، وأنه إذا كان غيره لزم حلول الحوادث بالله، وهذا الوهم باطل وخطأ وضلال واضح. فإن الله لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل يفعله، أي يفعل الأشياء ويحدث الحوادث شيئا بعد شيء، ولا يلزم من هذا حلول الحوادث في ذاته، وأن الحوادث منفصلة عنه، والفعل الذي هو الوصف قديم النوع، ولكنه لا يزال يفعل ما يريد. وقوله رحمه الله: ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا، أي أنه سبحانه لم يزل ولا يزال بصفة الكلام معروفا وموصوفا، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق كسائر صفات أفعاله. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وذكر كلامه في مواضع كثيرة من كتابه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. الشرح: قوله رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله إلى آخره. الضمير في ذلك يعود على توحيد الأسماء والصفات. وقد بين الشيخ عقيدة سلف الأمة في القرآن، فقال بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، بخلاف كلام المعتزلة والكلابية والأشاعرة والكرامية وغيرهم ممن قالوا بأنه مخلوق، أو أنه عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلامه، ونحو ذلك من الأقوال الباطلة. فأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزل على رسوله وحيا، وصدقه على ذلك المؤمنون حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر. وقوله رحمه الله: منه بدأ، أي ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه، وإليه يعود، أي يرجع بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور ولا في المصاحف منه آية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. الشرح: أي ودخل في الإيمان بأسماء الله وصفاته الإيمان بأنه قريب مجيب إلى آخره. وحيث إن مسألة علو الله على خلقه حصل فيها اختلاف كثير ومخاصمات بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة ومن حذى حذوهم من الأشاعرة وغيرهم، بين المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة فيها. وقد ذكرنا طرفا مما قاله الشيخ رحمه الله،

الذين آمنوا ببعض الصفات وأولوا البعض الآخر، وصرفوا النصوص عن ظاهرها، أو آمنوا بالأسماء ثم عطلوا ما يقتضيه الاسم، فقالوا رحيم بلا رحمة، أو عزيز بلا عزة، وهكذا في جميع أسماء الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله بيّن ذلك أتم البيان، وعلّله بأنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته، فلا يماثله أحد في صفاته، وذلك لأن القول في الذات كالقول في الصفات. ولذلك قالوا لو قال لك المعطل أنا لا أثبت صفاته، لأن إثباتها يقتضي التشبيه أو التمثيل، فقل له إذن صف لي ذاته، فلا بد أن يقول لك لا أعلم كيفية ذاته، فقل له إذن فكما أنك لا تعلم كيفية ذاته، كذلك لا تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. الشرح. قوله رحمه الله: ومن ظن أن في بعض العقليات إلى آخره، يريد أن يرد على الذين أولوا صفات الباري سبحانه وتعالى، فقالوا بأنها لا تدل على إثبات تلك الصفة لله سبحانه، وإنما تدل على معنى آخر. فقالوا مثلا في صفة اليد: إنه ليس له ثم يد، وإنما هي كناية عن القدرة. وكذا في صفة الرضا، فأولوها فقالوا لا تثبت لله هذه الصفة، وإنما المراد إرادة الإنعام. وكذا في باقي الصفات أولوها على غير المراد، وذلك باستخدام عقولهم القاصرة. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن القيم رحمه الله: فتبين أن التأويل الصحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله وإلى العمل بالخبر، وأن التأويل الباطل يراد به ضد ذلك، ويراد به صرف النصوص عن معناها الذي أراده الله ورسوله إلى بدعهم وضلالهم، وهو من أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم وقول غير الحق. وقال أيضا، يعني ابن القيم رحمه الله، وبالجملة: فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. الشرح. قوله رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وذلك لأن الأدلة القرآنية دلت على ذلك. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال أهل التفسير: في معنى ما في الآية وجهان، أحدهما أن تكون بمعنى المصدر، فيكون معنى الآية: والله خلقكم وعملكم. الثاني أن تكون ما بمعنى الذي، فيكون المعنى: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه من الأصنام وغيرها. قال رحمه الله: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، مع أنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم، فهي فعلهم حقيقة، وهم الموصوفون بها المثابون المعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك، فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران: إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. الشرح: كلام الشيخ رحمه الله في هذا المقطع والذي قبله كله يرد على طائفتين ممن خالفوا أهل السنة، وهم الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على فعله، فالعباد عندهم ليسوا فاعلين حقيقة، وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. أما الطائفة الثانية فهم القدرية مجوس هذه الأمة، الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم خالقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها. فبين المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة في ذلك، وخلاصة القول في مسألة خلق أفعال العباد أن أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، فقد علم الله ما سيخلقه في عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى فيهم قدره، فأفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا، فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها. قال شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ولا يتم توحيد العبد حتى

أي وكمال التوحيد يكون بأن يدع الشرك الأصغر، ثم عرفه بقوله: وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، ثم مثل له بقوله: كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. فحد الشرك الأصغر عند ابن سعدي رحمه الله أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق فيها إلى الشرك الأكبر، من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. أما جمهور أهل العلم فيعرفون الشرك الأصغر بأنه ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وتعريف الجمهور هو ما أفتت به اللجنة الدائمة فقالت: الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع بما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. والفرق بين تعريف ابن سعدي وجمهور أهل العلم هو أن جمهور أهل العلم يشترطون كون الفعل جاءت به نصوص الشريعة بتسميته شركا كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وغيرها من الأقوال. أما ابن سعدي رحمه الله فيضيق هذا الأمر تضييقا محكما، فيجعل الوسائل كلها سواء جاء تسميتها شركا أو لم تجئ هي في حكم الشرك الأصغر. وعلى ذلك فمثلا قراءة القرآن عند صاحب القبر على قول الجمهور أنها بدعة، لأنه لم يأتي تسميتها شركا. أما عند ابن سعدي فيرى أنه من جملة الشرك الأصغر، لأنها وسيلة لحصول الشرك الأكبر. ولعل تفسير ابن سعدي رحمه الله للشرك الأصغر هو الأضبط والأولى في ذلك، والله أعلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا. فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له. الشرح. قوله رحمه الله: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة، كما بين ذلك ربنا بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأعظمهم وأكملهم آخرهم ذكرا، وذلك لكمال علمه بخالقه سبحانه وتعالى. فسابق إلى فعل الخيرات مع ما هو فيه من كمال توحيد خالقه سبحانه وتعالى، ولا يتم ذلك إلا بالعلم به سبحانه، والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله. لذا قال رحمه الله: فأكملهم في هذا الباب، أي فأكملهم في باب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته، أي عرف الاسم وما يقتضيه هذا الاسم، وعلم الصفة وما تقتضيه هذه الصفة، فمثلا علم أن من أسمائه السميع البصير، فيؤمن بتفاصيل هذين الاسمين. فالسميع أي الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها، وكأنها لديه صوت واحد لا تختلط عليه الأصوات، ولا تخفى عليه جميع اللغات، بل القريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء. أما البصر فيؤمن بتفاصيل هذا الاسم أيضا، من أنه سبحانه أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، حتى أخفى ما يكون فيها، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الظاهرة والباطنة. وهكذا في جميع أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وقوله رحمه الله: وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة. أما أفعال الله سبحانه فكلها متعلقة بصفاته الثلاث: القدرة الكاملة والمشيئة النافذة والحكمة الشاملة، فلا تخرج أفعاله سبحانه عن ذلك. أما أفعاله سبحانه الاختيارية فهي نوعان: الأول متعلقة بذاته المقدسة كالاستواء على العرش والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا والمجيء والإتيان ونحوها، الثاني تتعلق بالمخلوقات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع وأنواع التدابير الكونية والشرعية. أما آلاؤه سبحانه وتعالى فهي نعمه الظاهرة والباطنة التي ينعم بها على عباده، وقوله رحمه الله: وفهمها فهما صحيحا، أي فهم أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلاءه فهما صحيحا، أي بما فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم، لا بفهم أهل البدع الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح. قوله رحمه الله: فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله إلى آخره. فهذا لا شك هو أعرف الناس بربه، فمتى عرف العبد أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلاءه الظاهرة والباطنة حق المعرفة، فلا بد أن تدله إلى محبة الرب وتعظيمه وإجلاله. فبقدر معرفة العبد بأسماء الله وصفاته بقدر ما يحصل له من خشية وإنابة وخوف منه سبحانه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يساويه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. الشرح. قوله رحمه الله: ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان. الضمير هنا يعود على أكمل الناس في درجات التوحيد. فبعد أن بين الوسائل التي يكمل بها توحيد العبد، وذلك بمعرفة الرب سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه وغيرها مع فهمها فهما صحيحا، قرن ذلك كله بوقوعها على الوجه المرضي له سبحانه، بأن تكون في كمال الإيمان والإخلاص التام، فلا يكفي العلم، فرب علم أعقبه ندم كثير، فالعلم بالله والعلم بأحكامه الشرعية لا بد أن يكون على إخلاص، لا يساويه شيء من الأغراض الفاسدة كالرياء والسمعة ومحبة الذكر وغيرها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله رحمه الله: فاطمأن إلى الله معرفة، أي معرفة بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مع ما يقتضيه ذلك كله، وإنابة. الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى، وفعلا لأوامره سبحانه وتعالى التي أمر بها، وتركا أي تركا لمنهياته التي نهى عنها، وتكميلا لنفسه، وذلك بفعل نوافل الطاعات، وتكميلا لغيره، لأن هذا من الدين الذي بيّنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين النصيحة. قال الشيخ رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ويسعى في ذلك بحسب مقدوره، فيعلم جاهلهم ويرشد منحرفهم، ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم ومعارضيهم، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين، ويسعى في تأليف ذات بينهم، وفي إرشادهم على اختلاف طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم، كل أحد على حسب حاله.